بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهريقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلى وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا بن بشر بسهم وهو قائم يصلي فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه فقال: سبحان الله، هل أنبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا عن غزوة ذات الرقاع، وتعرف أيضا بغزوة نجد، ثم أورد رحمه الله تعالى هذه القصة، وهي أيضا من القصص والأخبار التي كانت في هذه الغزوة، وهي من حديث جابر رضي الله عنه، وقد رواها ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، في قصة الرجل الذي سبوا امرأته، سبوا امرأته، وجاء في بعض الأخبار أنها كانت امرأة وضيئة وكان يحبها، فسبوا امرأته فنذر على نفسه أن يصيب من المسلمين دما، أو أنه يحصل على امرأته ويرجع بها، أو يصيب منهم دما، فخرج بهذه النية فحلف ليهريقن دما في أصحاب محمد، في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا، قال: وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيئة، والربيئة المراد بها العين، العين يعني بحيث أنه يكون في مكان مرتفع يسهر ويلاحظ الداخل والخارج، ومن يصل إلى المنطقة ينبه المسلمين إذا كان فيه عدو قد اقترب، يسمى ربيئة، ربيئة يطلق على الطليعة أو العين، وعادة في مثل هذه الحال يكون في مكان مشرف، أي مطلع على مكان المسلمين حتى يرقب الوضع، فيما لو كان أحد من الأعداء يتقدم إليهم أو يترصد لهم أو نحو ذلك. قال: وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر الأشهلي رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، لأن عباد وعمار اتفقا تلك الليلة أن يتقاسم الليل، يعني أحدهما ينام والآخر يرقب أو يصلي، فنام عمار رضي الله عنه وعباد رضي الله عنه قام يصلي. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف في صلاته، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، ضربه بسهم فنزع السهم من مكانه واستمر في قراءته، وصلاته ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، وكل مرة ينزع السهم من المكان الذي أصاب في بدنه ويستمر في قراءته وصلاته، فلم ينصرف منها حتى سلم، يعني حتى سلم من الصلاة وأنبه صاحبه. فلما سلم وأنبه صاحبه فر هذا الرجل لما علم أنهم انتبهوا له، واستيقظ صاحبه فر من مكانه، قال: وأنبه صاحبه فقال له، أي عمار بن ياسر: يا سبحان الله، هل أنبهتني؟ يا سبحان الله هل أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ثلاث مرات السهام تضرب في بدنه، وما أحب أن يقطع سورة هو ماض في تلاوتها. وهذا أورده رواه ابن إسحاق في السيرة ومن طريق أحمد في المسند وأبو داود في سننه. وفي إسناد هذا الحديث عند ابن إسحاق هو كذلك أيضا عند أحمد وأبو داود، لأنهم قد رووه من طريقه، في الإسناد عقيل بن جابر، عقيل بن جابر، وهو مقبول. والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه، لكنه لم يروه غيره، لم يروه غيره، تفرد به، يعني ليس له عليه متابع. ويوجد في دلائل النبوة للبيهقي متابعة، لكنها في إسنادها الواقدي وهو متروك الحديث. وبعض أهل العلم في مثل هذا، يعني في الروايات التي في الأخبار والسير، يتساهلون في مثل هذه الروايات، لا سيما إذا لم يكن يترتب عليها حكما، وهذه فيها حكم يتعلق بالدم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء. فإذا احتج بمثل هذا الحديث في الأحكام يذكر في الشواهد ويذكر استئناسا لا اعتمادا، لأن إسناده فيه مقال. لكن كرواية في الأخبار والسير ونحو ذلك، بعض أهل العلم يتساهل في ذلك. نعم. ومنها حديث غورة بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وما هم به غورة من قتله. ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق، كما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكانت لرسول الله 4 ركعات وللقوم 2 ركعتان، واللفظ لمسلم. وذكر أيضا منها حديث غورث بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت شجرة، وهو قائل تحت شجرة. لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة من غزوة ذات الرقاع تفرقوا في ظل الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تحت ظل شجرة وعلق سيفه في الشجرة، فكانوا نياما. فتقدم هذا الرجل وهو من الأعداء غورة بن الحارث، وأتى إلى حيث مكان النبي عليه الصلاة والسلام واستل السيف، استل سيف النبي وأخرجه من غمده وسله صلتا رفعه، ففتح عليه الصلاة والسلام عينيه، فقال له الرجل: من يحميك مني؟ فقال له الرجل: من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قال هذه الكلمة بكل ثقة بالله عز وجل وتوكل عليه سبحانه وتعالى، قال: الله. فجاء في بعض الروايات أن الرجل هاب وتوقف وألقى السيف، وجاء في بعضها أن يداه أصبحت لا تستطيع حمل السيف فسقط من يده، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف ورفعه وقال للرجل الكلمة نفسها، قال من يحميك مني، وقال له من يحميك مني، فقال كن خير آخذ، قال للنبي عليه الصلاة والسلام كن خير آخذ، وجاء في بعض روايات الحديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال لا، قال لكني أعاهدك أنني لا أتعرض يعني لك بعداوة ولا أكون في قوم يقاتلونك، أعاهدك بذلك، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب الرجل لقومه وقال لهم لقد جئتكم من خير الناس، لقد جئتكم من خير الناس. يعني هذه تصور، يعني رجل يتقدم بهذه الجرأة إلى سيد القوم وإمامهم ومقدمهم ويتخطى أصحابه كلهم ويسل سيفه عليه ويقول له من يحميك مني، ثم يتمكن منه ويطلقه في نفس الساعة، ويطلقه في نفس الساعة في نفس اللحظة، بل عرض عليه الإسلام ولم يقبل، قال لكنني أعاهدك ألا أتعرض لك بعداء ولا أكون أيضا في قوم يعادونك، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقومه لقد جئتكم من خير الناس. الإمام بن كثير رحمه الله قال وهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أنها التي بعد الخندق، وعرفنا قبل قليل أن ابن القيم رحمه الله ضعف هذه الطريقة وصوب أن غزوة ذات الرقاع هي مرة واحدة وأن موضعها متأخر بعد خيبر وبعد الخندق. قال رحمه الله تعالى فصل: وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم، فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلق كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا، وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد. ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في الحديث عن غزوة بدر الموعد، بدر الموعد، وهي في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، وتسمى بدر الموعد لأن أبا سفيان في منصرفه يوم أحد قال موعدنا وإياكم بدر، موعدنا وإياكم بدر العام المقبل، وذلك لأن بدر هي التي قتل فيها أكابر قريش وأعيانهم، وكما مر معنا قتل منهم 70، فقال موعدنا وإياكم يعني في العام القابل في بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أجيبوه بنعم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أجيبوه بنعم، يقولوا له نعم موعدنا، فأصبح الآن هناك موعد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وسميت بدر الموعد بناء لأنه صار فيها موعدا، صار موعدا تواعدوا فيه بناء على ما ذكره أبو سفيان، قال موعدنا وإياكم بدر في قابل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فسميت بدر الموعد لأن هناك تواعد على التلاقي من قابل في بدر، فتسمى بدر الموعد لذلك، وتسمى في كتب السير بدرا الثالثة، تسمى غزوة بدر الثالثة لأن المعارك أو الوقائع التي مر جاءت في السيرة تتعلق ببدر 3، بدر الأولى في مطاردة كرز بن جابر كما مر معنا سابقا، وبدر الكبرى ويقال لها العظمى في السنة الثانية من الهجرة، وهذه التي تسمى بدر الموعد وتسمى أيضا بدر الثالثة. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم، فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل الوفاء بالوعد صلوات الله وسلامه عليه والالتزام بالموعد، فنهض عليه الصلاة والسلام في 1500 مقاتل، نهض عليه الصلاة والسلام في 1500 مقاتل، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان معهم 10 أفراس، حتى أتى بدرا للموعد، يعني جاء على الموعد الذي وعد فيه قريشا، حتى أتى بدرا للموعد الذي كان بينه وبين قريش، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه استخلفه على المدينة، فأقام هناك 8 ليالي ثم رجع ولم يلقى كيدا، ثم رجع ولم يلقى كيدا. قال: وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش في 2000 مقاتل وخمسون فارس، خرج في 2000 مقاتل و50 فارس على الموعد، فلما كانوا ببعض الطريق، جاء في بعض الروايات لما وصلوا مر الظهران وهي على عن مكة 40 كيلومتر تقريبا، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم، فرجعوا، يعني خرجوا من مكة 40 كيلومتر تقريبا، ثم أشار عليهم أبو سفيان أن يرجعوا، قال: السنة جد والماشية التي معنا لن تجد مرعى، وننتظر حتى يكون يوما خصيبا ونخرج. فرجع بالجيش إلى مكة بعد أن مشوا 40 كيلومتر تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء للموقع ومكث فيه 8 أيام. وبدر كانت في ذلك الوقت سوقا، بدر في ذلك الوقت كانت سوقا، فالصحابة لم يكن هناك قتال ولم يأتهم عدو، فكان هناك بيع وشراء، حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا أخذوا معهم بعض حاجتهم للاستفادة من سوق بدر، ولم يلقوا كيدا لأن الأعداء خرجوا مسافة قليلة من مكة، وأشار عليهم أبو سفيان بالرجوع لأن السنة جد. وكان هذا مما أعطى المسلمين أيضا هيبة وقوة، لأنهم تواعدوا جميعا في وقت معين في بدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد ومكث 8 أيام، وهؤلاء خرجوا بعض الطريق ورجعوا، والناس تعرف هذا الخبر وينتشر الخبر بين الناس، فهذا مما أعطى المسلمين قيمة، لأن الناس يتحدثون، أعطاهم هيبة بين الناس، لأن الناس يتحدثون أنه بينه وبين قريش موعد، وخرج بجيشه إلى الموعد، وقريش خرجت إلى أول الطريق ورجعوا، بل إن قريشا لما رجعت إلى مكة من أول الطريق كان أهل مكة يقولون لهم جيش السويق، كان أهل مكة لما رجعوا يقولون لهم جيش السويق، يعني خرجتم أكلتم في ضاحية مكة وقريبا منها أكلتم السويق ورجعتم، فكانوا يقول لهم جيش السويق، يعني ما قاتلتم ولا وفيتم بالموعد، ولا قالوا جيش السويق، ولهذا في بعض كتب المغازي تسمى هذه الغزوة غزوة جيش السويق، في بعض كتب المغازي تسمى غزوة جيش السويق، على اعتبار أن الجيش الذي واعد المسلمين خرج في أول الطريق مسافة قليلة جدا وأكل السويق ورجع، فكان أهل مكة يقولون لهم جيش السويق، يعني ما صنعتم شيئا في خرجتكم هذه إلا أنكم في أول الطريق أكلتم السويق ورجعتم، أي لم تصنعوا شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد، وأيضا تسمى في بعض كتب المغازي غزوة جيش السويق للسبب الذي أشرت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. قال رحمه الله: فصل. وذكر فيه غزوة دومة الجندل بضم الدال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد: وهي بضم الدال، وبينها وبين المدينة 15 ليلة، بينها وبين المدينة 15 ليلة. وعندما يقولون بينها وبين المدينة 15 ليلة، يعني بمشي المجد، المشي الجاد يصل إلى تلك المنطقة في 15 ليلة. قال: وهي من دمشق على 5 ليال، وهي من دمشق على 5 ليال. فإذا دومة الجندل منطقة بين المدينة وبين الشام، وهي إلى الشام أقرب، وتسمى دومة الجندل. وقيل إنها تسمى بهذا الاسم لدومة بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، لأنها كانت منازله، قيل ذلك في بعض كتب السير، والله تعالى أعلم بذلك. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل. قيل سبب الخروج أن المشركين في تلك المناطق كانوا يتجمعون لمحاربته عليه الصلاة والسلام، يتجمعون لمحاربته عليه الصلاة والسلام. فخرج في ربيع الأول من سنة 5، قيل في 1000 مقاتل، في 1000 مقاتل. ثم رجع في أثناء الطريق، في أثناء الطريق. وعلى الصحيح من أقوال أهل السير لم يصل عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل، لم يصل إلى دومة الجندل، وإنما في أثناء الطريق صلوات الله وسلامه عليه رجع، لأنه بلغه أنهم سمعوا به وتفرقوا، فرجع صلوات الله وسلامه عليه ولم يلقى حربا، لأن جمع المشركين تفرق عندما علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متجها إليهم. قال: وكان استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة رضي الله عنه وأرضاه. وسباع ابن عرفطة رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 2 مرات، هذه المرة، والمرة الثانية استعمله على المدينة في غزوة خيبر. وأظن الحافظ بن كثير في غزوة خيبر لم يذكر من استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في تلك الغزوة، لكن جاء في ترجمة سباع بن عرفطة في الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله في دومة الجندل واستعمله في غزوة خيبر، ذكره؟ لا، هو في الإصابة في ترجمة سباع بن عرفطة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله على دومة الجندل واستعمله على غزوة خيبر. في غزوة أحد، نرجع قليلا، صفحة 50 في السطر 4 من أسفل، في ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله من أبلى يوم أحد بلاء حسنا، فذكر جماعة من الأنصار، قال: منهم النضر ابن أنس، منهم النضر ابن أنس، وهذا خطأ، الصواب أنس ابن النضر، وقد يكون هذا الخطأ من بعض النساخ، والصواب أنس ابن النضر، أنس ابن النضر، وهو عم الصحابي الجليل أنس بن مالك، وسيأتي ذكر اسمه على الصواب عند ابن كثير رحمه الله في صفحة 52 في السطر 7 تقريبا من أعلى. قال: ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجد به 70 ضربة. أبلى بلاء حسنا وعظيما في هذه المعركة، فيصوب في صفحة 50 بدأ النضر بن أنس يصوب إلى أنس بن النضر، أنس بن النضر ابن مالك عم الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه. وجاء في البخاري أن ما عرفه إلا أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وأخته صحابية جليلة وهي الربيع، الربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر، ولها قصة ثابتة في الصحيح تدل على فضل هذا الصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه، وهي أنها لطمت إنسانا فتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منهم العفو فأبوا، طلب منهم العفو عن اللطمة فأبوا، فطلب منهم الأرش فأبوا، قالوا إلا القصاص، قالوا إلا القصاص. فقال أخوها أنس: والله لا يكسر سن الربيع، والله لا يكسر سن الربيع. فرضوا بالأرش. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، وإن منهم أنس بن النضر. إن من الناس من أقسم على الله لأبره، وإن منهم أنس بن النضر. وأنس بن النضر رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى فيها بلاء عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، وإن منهم أنس بن النضر، خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. في صفحة 53 في غزوة أحد ذكر ابن كثير رحمه الله الشهداء، شهداء أحد، وقال: فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. وهذا ثابت في صحيح البخاري كما سبق الإشارة إلى ذلك من حديث جابر بن عبد الله، وفيه: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هكذا في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. والحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عقد فصلا خاصا في مسألة الصلاة على شهداء أحد، وأورد في أول الفصل حديثين يفيدان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، الحديث الأول عن ابن عباس، والحديث الثاني عن ابن مسعود، وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم ووضع حمزة أمامه، ثم يؤتى بكل شهيد ويصلي عليه، فيكون على كل شهيد صلى مرة وعلى حمزة 70 مرة بعدد الشهداء. فذكر في هذا حديثين، الأول من حديث ابن عباس والثاني من حديث ابن مسعود، ثم بين رحمه الله تعالى أن إسناد كل من الحديثين ضعيف، وقال: والذي رواه البخاري أثبت، والذي رواه البخاري أثبت، أي من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ونقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، أنه قال: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، ما جاء أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. ثم إنه أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر، وهذا أورده الحافظ بن كثير، قال: صلى على قتلى أحد بعد 8 سنوات، بعد 8 سنوات صلى على قتلى أحد كالمودع للأحياء والأموات، للأحياء والأموات. ومن أهل العلم من حمل ذلك على معنى الدعاء، على معنى الدعاء لا الصلاة المعروفة بالصلاة على الميت، أو أنها تكون خاصة لشهداء أحد صلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه بعد 8 سنوات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا الأخ يشير 45، نعم، غزوة بني سليم، نعم، استعمال ثالث لسباع بن عرفطة على الخلاف. أي نعم، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. أنا قرأت ترجمة سباع في الإصابة للحافظ فذكر موضعين، يعني دومة الجندل وغزوة خيبر. نعم. هنا تعليق الزرقاني في شرح المواهب اللدنية يقول: استخلف صلى الله عليه وسلم سباعا الغفاري للحكم وابن أم مكتوم للصلاة على عادته في استخلافه للصلاة. هذا نعم ذكره، وعلى سبيل الجمع يعني بين القولين، لأن يعني في بعض كتب السير ذكروا أن الذي استعمل سباع وبعضها ابن أم مكتوم، ومثل هذا كثير، يعني يقع خلاف من الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا نحو من هذا غير مرة. فحاول الجمع بأن سباعا يعني للحكم وابن أم مكتوم للصلاة، لكن هذا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشخصين معا، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشخصين معا. والواقع أن هذا يعني محل خلاف من أهل العلم، من يقول أنه استعمل سباع، ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ابن أم مكتوم، ومثل هذا أيضا يذكر في أكثر من غزوة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.